أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن هاشم رحمه الله تعالى هذه المادة والتي هي بعنوان الجنة والنار. وتكون في نفس الوقت عاملة هي اسم وجوه المشركين من الجنس لأنهم عملوا ولكن عملهم بني على شيء فلا يقبل منهم وإما اليهود والنصارى لأن لهم كتاب ولهم يعني بين أيديهم يعني علوم ولكنهم لم ينتفعوا بها وإما الناس الذين ابتدعوا بدين الله لا لم يعلم به الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء نجوها كنهائها لا ينزغ عنها إلا هالك ولكن هؤلاء الناس ابتدعوا بدين الله ما لم يعلم به الشرع لذلك عبادتهم مهما كانت يعني حسنة ومهما كانت طيبة فلا يقبل الله تبارك وتعالى لأنها ليست على منهاج الله تبارك وتعالى وليست على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك تكون يوم القيامة عاملة ولكن تكون مرفوضة النبي ما يقبلهاش الشرع مثل انت تخدم خدمة وتتعب فيها ولما يجي معلم مساعد يقول اني خدمت وكذا خلصني يقول لك يا اخويا ما خلصتش علاش؟ لان انا ما خدمتش خدمات انت عارف نفسك باطل انا قلت لك هاي اللوحة اللي تخدم انت تخدم مرة تخدم مرة هكذا يوم القيامة انت يوم القيامة يجمع ربي سبحانه يقول يا ربنا خدمت الخير خدمت الخير وكذا يقول ما عندك ولا تعرف نفسك باطل بنفس الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة خدمة ولكن تتفحش الخدمة علاش لأنها خدمة على غير منهاج الله تبارك وتعالى ولا وعلى غير منهاج الله وضربنا لكم مثال بالإنسان أنت أيها العبد الباطل إذا كنت يعني ما ترضى العمل إذا كنت أنت تطلب ذلك العمل تقول له يسبق لي سيارة في سودة يسبقها لك بيضة تقول له مانيش قادر أنا أحط لك سبقها بيضة أنا أسبقها سودة الآن أنت عليك الثياب وعلي كل شيء وترد لها بيضة في مكانك فهم كيف؟ تعطيهم لوحة تقول له بني لي بنيان هذا هاك المخطط يروح يبني لك مخطط واحد آخر كي يجي يقول لك أنا جبت لك حاجة مليحة شوف كيف دايرة قال يا أخي صح مليحة ولكن أنا جبت لك المخطط بتاعي وتعبت عليه بني لي هكذا تبني لي بنيان آخر مانيش قابل لذلك تهدوا وتكسروا المصروف عليه وتغلبوا بالشرع وتغلبوا ويبغى هكذا يوم القيامة نجور ربي سبحانه عاملين وخدامين ولكن ربي سبحانه يقيس الخدمة تاعنا القوانين الشرعية اللي كانت على منوال واش قال ربي واش قال الله صلى الله عليه وسلم تقبل واللي كانت على غير منهاج الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير منهاج الله ترفض فهمنا كيف؟ إذا الميزان يوم القيامة واشنو الكتاب والسنة اللي خدم كما قال الكتاب والسنة أعماله مقبولة واللي يخدم على غير ذلك مهما أراد من الخير ومهما اجتهد وقال أنا بغيت غير الخير بغيت غير الخير طيب مو كل واحد يعني يريد الخير يناله في كثير من الناس يبغوا الخير ولكن ما عرفنا الطريقة ما عرفنا الخير الطريق الخير اللي تبغيه يتم تتبع الكتاب والسنة هذا هو الطريق فهمنا كيف؟ إذا هؤلاء يا إخواني الكرام إما أنهم مشركون وعبادة عبادة الأوثان لأنهم يعني ولو أرادوا التقرب إلى الله ولكنهم لم يخلصوا النية وإما لأنهم اليهود والنصارى أو الرهبان يعني عمار الكنائس، واما انهم المبتدع الذين ابتدعوا بدين لا مال بادبه الشرع. هذا ملخص الوجوه التي تكون خاشعه وعامله خادمه خدمه في الدنيا وفي نفس الوقت ناصبه تعبانه من التعب من تعب جهنم والعياذ بالله. بعدين رب سبحانه يزيد الجنه، ليس هم يعني جلسوا خاشعين وجلسوا مثلا على نصب وجلسوا على تعب، وانما الجزاء تحم تصلى النار بحمله. هذه الوجوه والعياذ بالله زد على انها في ذله، زد على انها في مسكنه، زد على انها في هوان كذلك وفي نصب وتعب، فكذلك تدخل النار الحامله والعياذ بالله. يزيد لهم تخلق ما يلقاهم غير عذاب، ليس هم يلقى هذا هو الجزاء تحم كان يكون جزاء سائل. من اكيد ولكن قال رب سبحانه تصلى النار حامله. هذه الوجوه التي ذكرت في بدايه الايه تصلى نارا حاميه، تدخل تصلى يعني تدخل النار الحاميه. ليش فيها النار غير حاميه؟ لان يا اخواني النار تاعنا احنا لها اكيد من اكيد لها الاكيد وبعدين تبرد النار تاعنا مهما كانت قويه، ولكن ترجع القضيه للبرد تاعها لما يخلص العرق، لما تغطي التاويل، لما يغلق الفرن هذا، لما يقف ينطع تروح. ما تصبحش نار عالية. لماذا؟ لأن النار تاعنا نار يعني عالية، بينما النار تاع رب سبحانه موصوفة بأنها حالية كل وقت وكل تجديد وعلى مدار الزمن كلها حالية. ما عندهاش فترة كما نقول احنا بعدين الطب تاعها يخلص وتحدث ما تحدث. نار حالية على طول. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله خلق النار 70 جزءا، ربي خلق النار 70 جزء. كيف؟ فأنزل جزءا نزل ربي الجزء إلى الدنيا ففيه يستفيد الناس وفيه يوقدون وفيه يطبخون وغير ذلك. نزل ربي الجزء طرح خلق جهنم والعياذ بالله 70 جزء، ولكن 70 جزء نزل جزء واحد فيه إلا رانا نطبخوا ونشالوا ونتداووا ونطيبوا ونتهر الحديد. لكن بهذا الجزء هذا و69 جزء خلاها عنده أمنع. والحديث صحيح 69 جزء راهي عند ربي سبحانه. قال الصحابة يا رسول الله والله إنت هذا كافية، يعني والله النار تعدية تكفينا. هذو الناس كانوا يخافوا ربي كثير، قالوا النار تعدية تكفينا. قال لا والله إنها فوقيت عليها 69 جزءا، زيد عليها 69 جزء في الآخرة تتلج مع الجزء التعدية وتصبح 70 جزء. هذه هي العذاب، هذا هو العذاب الأليم أعلم الله وإياكم منه عند أحرار جهنم. نار حامية ما تمرش عليها فترة تلقاها يعني هبلت ولا تركت، دائما حامية. فما كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام الإنسان يعمل باش يمدي نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. سلك روحك من النار يا لو كان بنص تمر، عندك تمرة كما على جوج كل النص وصدق النص بس سلك روحك من جانب. ولكن احنا عندنا المنايل وعندنا التاويل وعندنا كذا ما سلكناش روحنا من جانب. تمرة رفعهم كل ما عندي استمرع في ذلك، سلت روحك من جهنم يا دكان بنص طمع، صدق النص وكل النص. ولكن احنا لا رانا غير نافذوا لا صدقوا ولا نديروا خير وانقوا ونسلكوا من جهنم. العلم لذلك فهمنا كذا يا اخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال واحد من الصحابة يا رسول الله والذي لم يجد واللي ما عندوش الصبر في ذات الوقت، قالوا بكلمة طيبة اتكلم كلام طيب سبح اذكر ربي قول الخير. طيب ولا احد اللي ما يعرف؟ قالوا واللي ما يعرفش يقول الخير كل يوم سنة مطلقة على الشر. قالوا يسكت يضاهي حبي لسانه يخفيه وما يتكلمش بيه عنده حاجة. فمن كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى لما تكلم على الوجوه هذه قال تصنع نار حامية، زد على الهوان و والدين والمسكنة والنصر والشعب اللي هي فيه في الصدق والضماء الحالية التي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أترونها حمراء مثل ماركم هذه والله إنها لأشد سوادا من القارة. قالوا بلى تقولوا حمراء بما النار جاءكم هذه إن النار جاءنا هذيك الشعوة ضوينا نتباو ضوينا بينما قال النار جاء جهنم سحلة سواد أشد سوادا من القارة يعني من القاقران أعاذنا الله وإياكم منها. فمن أكيد لأن المسبرات الحكاة الحرارة على بعضها بعض تراكم هذا يؤدي به إلى الظلمة مثل البحار أعماق البحار الآن العلماء يسدوا البحار لما يشوفوا أنقروا أي زرقة ولكن الأعماق تحسنها لماذا إذا تراكم المياه بعضها فوق بعض يصبح الماء أسود يعني لو كان يدخل إنسان تحت المليح يعني بعد 2 كيلو ولا 3 كيلو لو كان يجيش الضوايا تاعو في الشاف باش يشوف ما يشوف والو ظلمة ظلمات كما قال في القرآن ظلمات بعضها فوق بعض البحار ظلمات من أكيد وإنما الإنسان لما يدخل في 2 متر يخضر هذا يشوف الرمل يقول لك هذا كله يجيش الجيش بينما لو يتعمق داخل المحيطات كل شيء ظلام ظلام ما يعلم الشيء اللي راه تحت غير الله تبارك وتعالى. إذا هكذا جهنم والعياذ بالله لما تتراكم على بعضها بعض من شدة الحرارة تولي سودة سواد في سواد واحد منهم كل واحد يظن بالرجل في جهنم وحده. فمن كيف؟ إذا يقول رب سبحانه تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية. مما يدخلهم جهنم الحامية أعاذنا الله وإياكم منها يزيد يسقيهم لأن جهنم العياذ بالله فيها العذاب وفيها الأكل وفيها الشراب وفيها الاستراحة ولكن ما هو بشيء من عبوحنا كما قال الجنة عندهم الراحة وعندهم الأكل والشراب والنعيم هذا فسيدا عندهم يتعذبوا ويأكلوا ويشربوا ويخرجوا للحور نتكلموا عن الحور تاع جهنم العياذ بالله ونتكلموا عن الشراب تاع جهنم الآن لما نحطهم نحن يطلبوا الشراب يقولوا عنونا نشربوا يجيبوا لهم الشراب الشراب الزحام اللي قال عليها رب سبحانه تسقى من عين آنية يسقوهم من واحد العين آنية ايش معنى آنية يعني متناهية في الحرارة واللي يقرأ في سورة الرحمن يجد قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن إذا كان الحميم هو الماء المغلي إذا كان بمتناهى الحرارة نقول عنه بمناسبة المذكر نقول حميم آن وإذا كانت أنثى مثل العين من كيف من عين آنية أن تنظروها مؤنثة تكون عين آنية فمن كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعضه ببعض يعني إيش معنى الحميم الآن؟ يعني الحميم المتناهي في الحرارة حرارة مرتفعة جدا وكذلك هذه العين اللي قال بها رسول الله سبحانه تسقى من عين آنية يعني من عين فيها حميم فيها ماء مغلي فمجد في درجة متناهية من الحرارة أعظم الله وإياكم منها هذا بالنسبة للشراب هذا هو الشراب إن كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يتلوث بئس الشراب وساءت مرتفقا قال رب سبحانه وإن يستغيثوا حتى جهنم يستغيثوا والعياذ بالله أعطونا الماء جيبونا الماء أعطشنا حرقنا صافنا مرنا يجيبونهم ولكن واش يجيبونهم لا يبون قال رب سبحانه وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث يقولوا جيبونا أعطونا الماء أعطشنا يجيبونهم الملائكة حضرة الماء خدامة جيب ولكن واش يجيب وإن يستغيثوا يغاث يجيبونهم الغوث ولكن واش يجيب بماء يجيب الماء كالمهل ايش معنى المهل؟ المهل هو النحاس المجاهد وتعبد وحاسة المذاب الناس اللي يقرأوا الفيديو يقرأوا الكينيا يعني أشد من الحديد ومن الرصاص ومن غيرها من ناحية الأذى بتاعه من ناحية الرائحة النفاذة بتاعه اللي يحاسة المذاب كلموا لي يجيبون واحد الماء حال الحاسة للدول فهمنا وإن يستغيثوا يغاثوا هذه قال عليها رضي الله تعالى يشربوا من العين العالية حرارة كثيرة وإن يستغيثوا يغاثوا يجيبوا لهم الغوث بماء كالمهل يشوي الوجوه أعاذنا الله وإياكم من ذلك يشوي الوجوه شوفوا القرآن يا إخواني الكرام أنا أبغاكم تدبروا القرآن لما يقول الله تبارك وتعالى يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه هل هما يشربوا الوجوه هم لا يشربوا بقواه انت لما تشرب البوجه تشرب فمك الناس كانوا تشرب فمها ليش هنا رب سبحانه عدل عن الابواب للوجوه ولم يعبر عن الابواب بل عبر عن الوجوه قال يشوي الوجوه نبتدي يعني عظيمه في القران فاشوف القران انه من لدن حكيم خبير ما هو تعليف بشري ابدا ما استطاعش البشر باش يقربوا منه تعليف ابدا ما اوتوا من بلاغه ولا من فصاحه ولا من علم وما صحيح الناس كل واحد يشرب الصمبه ولكن يا اخي العزيز قبل ما توصل الماء لامك من الذي يباشر الاناء قبل ما توصل الماء لامك شكون اللي يباشر الاناء فمك ولا وجهك هو اللي يستقيم يوجد روحه للشر لما تتوجد وجهك عاد فمك ينحل فمن كيف يقول ربي سبحانه يعني معناتها هذا الماء قبل ما يلحقوا فمك الوجه تاعو يطيح الداخل اعاذنا الله واياكم ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يجيبوا للبراميل الماء اهل جهنم لما يجيبوا لهم البراميل تاع الماء ويجيح في هذا باش يشرب قبل ما يوصل فمه الفروه تاع وجهه تطيح الداخل يعني الحم تاع وجهه كله تاع الماء من كثرة الحرارة تعلم أعلم الله ويقول بناء كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب ربي سبحانه الدم فالشراب ما هو شيء وساء متفق على جهنم إذن يا إخواني الكرام هؤلاء لهم شراب ولكن أي شراب جهنم تستعيذ منه أهل جهنم يستعيذون من هذا الشراب الذي يشربه الإنسان فتنزل معه أمعاءه من أسفل لما يشرب أبصار نتاعو ينزل بما فيهم كل وقلت لكم أنا ما تقولوش البشر أصحاب جهنم فيما واحد منا في 50 كيلو ولا في 100 كيلو الراجل من أهل جهنم المقعد نتاعو من النار كما بين مكة والمدينة يعني 465 كيلو على الجهنم هذه غير القعدة تاعو وين الجاس تاعو وين البعير وين راسه وين وجهه وين كذا شيء ضخامة ما يعلم بها إلا الله على هذه وهذه القوة وهذا يعني الجبروت وهذه الشدة بالأجسام وكل دوب من جهنم وما جهنم وطيح السلخة تاعو وطيح في المجد يشرب قبل ما يوصلوا لفمه طيح الفروة تاعو وطيح في الماء فهمنا كيف؟ والقرآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم يمشي بين قرنين وقرنين علاش يمشي يبين لك بنيان الخارجية ما بين له وبعدين بعد شوية يجيب كذلك البشرى لأصحاب الجنة يعلم الله ويكون من أيام إذن رب سبحانه يقول تسقى من عين آنية يعني هذه كلها سلاسل في العذاب أنها خاشعة أنها عاملة أنها تعبانة لها نصب ولها تعب كذلك تدخل النار الحامية كذلك لما تدخل فتشرب من الحميم وتشرب من الغساء وتشرب العياذ بالله من عشرة جهنم المختلفة المتناهية في الحرارة فمن كيف زيت يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع الماكلة هذا الشراب راه هضر عليها ربي سبحانه والماكلة كاينة ولكن كي دايرة الضريع الماكلة تاع أصحاب جهنم ذكرها ربي سبحانه في آية وقال انتقوا مذكره في آية قال المسلمين ولا طعام إلا من غسلين مذكره في هذه الآية قال الظاهر كيف كلهم يقولون كيف قال أحد العلماء جزاه الله خير اللي هو ابن قتيبة لما اتكلم في مشكل القرآن قال يعني جهنم مثل الجنة على مراتب جهنم كذلك على مراتب جهنم على مراتب فيه اللي يكون المأكل بتاعه والطعام بتاعه من تقوم وفيه يكون المأكل بتاعه والشراب بتاعه من غسلين وفيه يكون المأكل بتاعه والشراب بتاعه من الضائع وفيه اللي من حميم وفيه اللي من غتاء الاحكام المراتب بتاع المعاقد قالوها من اكيد لان الناس كما يختلفون في افعال الخير فكذلك يختلفون في افعال الشر الشر متفاوت والخير متفاوت كذلك جهنم لها دركات لها دركات والجنه لها درجات اذن الله تبارك وتعالى لما بين الحميم ولما بين الشراب بتاع جهنم بين الطعام الطعام اللي هو الضريح ما هو الضريح الضريح في اللغه العربيه واحد النبت ينبت في الصحراء يسموه الشبر ياكلوا الجماد لما يكون شبر لما يكبر ويقطع الحاء حتى حيوان ما يقربوا ما ياكلوش كم يحبوا ما يبغوش الجبل ما ادراك يا اخواني الكرام اللي ما شافوش يفرح يكذب الجبل ما يعيش حتى حاجه كل مصارع انت هذه ما تنزلش تمسها هو ياكل كيف ما تاكل كما يقولوا في الكافر ولكن لما يلحق للضارع هذا الحقيقه ما يقول ولو جعلنا يقول منها ما يشكوش فمن اكيد لما يكون في بيت النبات هذا لما يكون اخضر يكون شجرك لما يصبح ضارع الحيوانات كلها تعافى ويبعدوا ربما هذه الايات كما قلت لكم كلها مكيه لماذا لان الله تبارك وتعالى يعني جعلها هكذا فيها الترهيب الشديد حتى الكفار قريش يعني ينتبهوا يرجعون الى الاسلام ويرجعون الى دين محمد صلى الله عليه وسلم لان هذه الاشياء موجوده وهذه الاشياء لا بد يعني ديروا بالكم منها وتكون ينجي الايمان ما ينجي لا الاصل ولا العمل ولا الخدمه ولا كذا ينجي الايمان على مقتضى قول الله قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوها الرسول صلى الله عليه وسلم على اهل مكه قالوا محمد يتكلم على الضريع على الضريع اللي في جهنم ناخذه الضريع ومكان العام والرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء يعني حتى الآية لما تنزل ويقرأها زي بحوالي يقول هذه وجهها الضريع يقول احنا الناشية تاعنا والجمال تاعنا يروحوا يسرحوا في الضريع يولوا شمال ومقروسين وصحاح يعني في غنى الضريع فهمنا يعني حكاية في محمد راسه لما تاخذ بني الضريع ناكلوا منه مليح الضريع ناكلوا منه نيجي المشية تاعنا راهي تاكل منه وتسمن ونجي من راهي تاكل منه وتحلف مليح رب سبحانه قال في نهاية الآية لا يسمن ولا يغني من جوع فلا تدخل في مضارع التعزلية بين الأسن غير الأسن لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما يتكلم رب سبحانه على الرمان لما يتكلم على الناخيل لما يتكلم على الأعناب في اللي في الجنة قال لهم الأسن هي الأسن ولكن الحقيقة تختلف تحتاج دار ما الدنيا في مرمن الآخرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ينزل رب سبحانه قسط من عنا من الجنة يأكلوا من الناس كلهم الدنيا كلها تأكل لو كان ينزل رب عنقود من الجنة الناس كلها تأكل ولكن ولو كان ينزل قطرات من عياذ بالله من الغطاء ولا من الحميد تفوح الدنيا كلها ولكن لأن القضية بارده أهلا لأن الأسامي بتاع هذه الدار غير الأسامي بتاعنا لأن لما قالوا ضايع قالوا ضايع رام المشية تاعنا راهي تفرح فيها رام لاباس عليهم رام مدروسين لاباس قال لهم لا يسلم ولا يغني من جوع يعني اللي بلاه ما يسمنه واللي بلاه ما يشبعه ما يغنيش من الجوع إن كيف الضايع هذا أعاذنا الله وإياكم منه إذا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني جوع. ما تعتقدوش على أنهم مثل الضريع بتاع الدنيا التي ترعى فيه بهائمكم فتظنونهم على أنهم مثله، لا، بل هذا لا يسمن ولا يغني جوع، ما يسمن ولا يشبع منه، أعاذنا الله وإياكم. ولما سلم الله تبارك وتعالى على أهوال جهنم وأصحاب جهنم وعن طعامهم وعن شرابهم وعن حالهم، اتكلم كذلك نتكلم واحنا في آيات أخرى في عندهم حب جهنم، بعد ما تكلم ربي سبحانه عن العذاب وعن الشراب وعن الطعام كذلك عندهم متنفس، عندهم متنهائي. نسمع يقولهم النار فيها، يقول يا ربي نخرجوا للبروجة، يخرجوا للبروجة، خرجوا ربي للبروجة، ولكن البروجة دي في جائرة بحال سيبيريا ولا بحال الاسكا في البرودة 400 500 تحت الشكورة، لا، هذيك راهم عايشين فيها ناس وراهم دافئين لا تكبير، يلبس مليح طرف وياكل مليح ويعيش في الدنيا. بينما يا اخواني الكرام اثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحاب جهنم لما تقولهم النار ويطلب ربي يخرجهم إلى الزمهرير البرودة بتاع جهنم، يخرجوهم من البرودة، يقول لك الرجل منهم الكافر منهم ينشق عظمه من شدة النار، العظم بتاعه وشفتوه قد منه ماشي قد الساية هذه ولا قد التيوه هذا اللي راهم يجوزوا فيه النار، عظم ما يعطيه الله إن الرجال كبيرة مع عظم كبير، العظم هذا كبير الشخص من شدة البرودة، واللي راهم يقراوا العلم يعرفوا باللي الثلج كثر الحاجة، كثر ما كثر يكثر الحاجة، واللي جرب يحط حاجة في الثلاجة البوكا وتبدا تكثر ولا تكثر، الثلج يكثرها. كذلك هؤلاء الناس لما هؤلاء الكفرة هؤلاء المشركون والمنافقون وغيرهم لما يستغيثوا ويقولوا رب سبحانه خرج من الزمهرير اللي يضربنا شوية بحري يضربنا شوية هواء حرقنا بالدم، يخرجهم لما يخرجهم الأعظام تاعهم تلك غير من شدة البرودة، هنا افتدوا في النار افتدوا وفي جهنم وفي الزمهرير والعياذ بالله تلك غير وفي الله تكفر، أعاذنا الله وإياكم منها. والنار يا إخواني الكرام شكت إلى الله تبارك وتعالى لما تكلم عن ربي سبحانه قال النار حامية منذ أن خلقها وهي حامية حتى تغرق الدنيا وهي حامية، اشتكت ربي قال له يا رب أكل بعضي بعضا، قال له يا ربي كليت روحي أعطيني متنفس أعطيني نتنفس شوية، هذه جهنم خلقها ربي سبحانه وكتبها، قال تراني كليت روحي بروحي اعطيني نفس، اعطانا ربي نفسين، اعطانا نفس في الصيف ونفس في الشتاء، الذي تجدونه من حراره الصيف فهو من نفسها، ويقال لكم العلماء الشمس طلعت استقبلت وما نش عارف هذه كلها تعليلات من عندهم، وانما المرجع تاعها ان جهنم رايت النفس في الصيف، وفي الزمهرير في الدرج لما يجي هذا الوقت الانسان يوقف يلقى النار شاعله في رجليه من تحت يعرف بلي هذا هو السم تاع جهنم راي العياذ بالله تتنفس فيه، هذا غير التنفس تاعها، انتو كيف؟ عقال ربي نفسين لما اشتد قد يا ربي اكل بعضي بعضا فاعطني نفسا، عقال ربي سبحانه تتنفس في العام بالمره، تتنفس في الصيف فذلك شدة الحرارة وتتنفس في الشتاء فتلك هي شدة البرودة. إذا نرجع لما الله تبارك وتعالى تكلم عن الترهيب والتخويف أتكلم كذلك عن الترهيب. وبعدين ووجوه تكلم ليه وجوه وغنى كذلك وجوه. وهنا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لما تكذب على الوجوه والعياذ بالله التي تعلوها الحرارة ويعلوها النفق والتعب والعذاب والضريع والعين الآنية وغيرها، أتكلم هنا عن الوجوه الطيبة.

أكبر نعيم تنعم به هو رؤية الله سبحانه وتعالى. لما تحب النار يشوف ربي سبحانه، حب النار يشوف ربي سبحانه وما يشوفوش. هو ربي سبحانه جابهم لكي يعذبهم العذاب الشديد، فإذا نظروا إليه فقد تنعموا بأكبر نعمة يتنعم بها هذا الشيء. يمن ما عذبهم إذا كان شاف فيهم خلاص يقولك على أقرنا، على أقرنا نحن ننظر إلى وجه الله أحسن حجر من جناح خالي يدخل جانب يا الله. بينما ربي سبحانه جابهم باش يعذبهم، ما يعقلهمش ولا بسيط من أمل ولا دقيقة واحدة من خير ولا من كذا ما يعطيها لهم. من أكيد وكما قلت لكم بالحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لدخول للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني رأيت أخي أبو لهب. قالوا راني شفت خويا أبو لهب مات على الكفر والعباس سلم رضي الله عنه. من أكيد العباس رضي الله عنه أسلم. ونضرب لكم القصة يعني باختصار كيف اسلم في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسكوا المساجين حوالي 70 أسيرا من قريش، مسكوا عن الرسول معهم العباس لأنه وخلت بين رجليه ما ناوي يضرب ولا شيء، وإنما عايروه قالوا لك يا عم محمد من ضمن الرجل تقول يا بني هاشم أخذ رجليه كفر فيه ما بقاش حاله غير خلجان، ولكن جاء ضمن الأسرى مسكوا مسكوه بدار الرسول صلى الله عليه وسلم يفرد او يعني يترقب في الاسرى يبحث عليهم حتى يقع في الوقت. قال هو ترشد اهلك يبدو كانت الفيديو يا اخوان الكرام كل واحد من المساجين يرسل لمواليه يرسلوا يقدر معلم تعبله ونطلقوا الراجل هذا، واللي ما يعرفش كامل ما عنده شيء يديروا له خدمه يقولوا له تعرف تقري تعرف تقرا تعرف تكتب يقول معاه يقول له عسكر لي 10 مولات المسلمين ونسلموا باش تشوف الاسلام كيف اعطانا بالعلم. قالوا سلم ولادك المكة يسلم لك الدراهم ونسلموك عمو خبباء ماشي هذا عم الرسول قال سلحوا هذا ما عليه سلم ما كاش ما كاش ابن عميك ما كاش هذا الوثائق والشرع ابدا. قال له ارسل لماليك ارسل مرتك ارسل لولادك يرسل لك الفلوس وسامحهم. قال له ما عنديش. وهو قبل ما يخرج العباس قبل ما يخرج جاءت مرته ام الفضل امرأة فاضلة صحيح وسبقته الى الاسلام هي الاولى سلمت قبل منه جابها قال لها واحد احفر حفرة في الدار ودار في واحد السرة كبيرة تاع الذهب ودارها ورجع عليها التراب. قال لها شوفي هذه ما يعرفها غير الديوانة إلا ما خارج لا مت خرج السرة أرجع على روحك وعلى أولادك فهمنا وإلا حييت أنا نرجع للدراهم اللي منهم ما لك دخل فيهم ومرأة فاضلة قد نورها فهمنا كيف. لما هو قال الله صلى قالوا ما عندي شيء وهو مرت المرأة ما عارفين بالكذب حتى عن نوعه. قالوا يا رسول الله ما عندك. قالوا ما عندك. قالوا ما عندك. قالوا السرة هذيك اللي خفيتها وقلت لمرتك عليها إذا مت أديها وامشي عن الدراري وإذا رجعت لدي دراهمي السرة هذه شكون وراك دايرها اللي حفرت عليها مور الباب وراي ما تمر. قالوا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنك قالوا والله لما طمرتها والله لم يعلم بها احد الا انا وزوجتي. قالوا فعلمت فيها حقا على انه لم يعلمك احد الا الله. قالوا عرفت بلي حتى واحد ما ولى لك غير ربي لان لو كان رحت المكه بلغ مرتي اللي ولدت ونبي ما دام ما رحت المكه وراك موجود في بدر وما دام في بدر عرفت بلي ربي هو اللي وراها اشهدنا لا اله الا الله وانك رسول أما بوركوه شحال وتتبع بيه ويمشي معاه ما أمنش ولكن هذه أصبح عنده دليل قوي أصبح آمن رضي الله تعالى عنه هو وحمزة هذو اللي سلموا وطالب وأبو لهب عبد العزة هذو اللي ماتوا مشركين والعياذ بالله والأخرين إحنا ما رأسوا كاملين كاملين هما بابا كاملين 11 أو 12 ما من أكيد الأخرين ما تقبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين أدركوا الدعوة هم ربع العباس واللي هو حمزة واللي كذلك أبو طالب ثبت علي وكذلك أبو لهب اللي هو عبد العزى. هذا ذكر الإسلام زوج سلم وحمزة والعباس سلم والأخرين ما في المشركين. العباس هذا ناموه المشرك أبو لهب ناموه في شر حاله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال نورا لمنس ويد واحد الحالة ما عندك مجو. قالوا نمت في سرابيل من جهنم وقطران وتعب ونكد. قالوا هل وجدت خيرا منذ ان فرقتنا؟ قالوا من اللي رحت من عندنا من قريش ومن كاش ما شفت خير؟ قالوا لم ارى خيرا قط من اللي فرقتم ولا في النار ولا في العذاب، الا انني مره واحده سوقيت في نقرة الإبهام لأنني عتقت بريرة لأنها بشرتني بمحمد. فهمنا أبو لهب عدو الله كان جالس في النبي تاع قريش. لما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن باباه مات هو في بطن أمه، عبد الله بن عبد المطلب مات بابا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنة بنت وهب حاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترقبوا وشيدين خاوفوا اللي هما اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ينتظروا يزيد الطفل، لان قريش كانت تحب الطفل كثير، لان الطفل هو الذي يدافع وهو الذي يتاجر وهو الذي يعني ينافع عن الطيار ويحمي الطيار. من اكيد كانوا يفرحوا بالولد كثير لانه خدنا كلها على الاولاد. كان يقولوا بلد خونا هذا اللي ما يجي في مكانه يخلف فلان. المهم ضرب ضرب تولد الان تولد. جالس ابو لهب مع جماعته في نادي قريش كان سامي الكعبه في صحن الكعبه، واذا الرسول صلى الله عليه وسلم داه في تلك الليله المباركه. داه الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وفرحا عظيما من جمله انه بكى ماذا ما يعرف ان يكون نبي، لانه قال لانه عاوز يخلف بابا ثويبه. هذه انا قلت غيره ثويبه خادمه سوداء عبده ولكن مسلمه رضي الله تعالى عنها تعد فعاليه. مجرد ما سمعت باللي زاد الطفل راحت تجري تبشر ابو لهب عمه، راحت تجري لي نادي قريش قاتل اخوه زاد عن مكه. قال صيحة نصيحة، قال روحي فأنت حرة. فرح الفرحة هذيك وليد خوت قال هاو جاء واحد يخلف خويا سلطان، قال روحي راكي حرة اعتقها. يعني والفضل الكبير الذي يناه العبد أو الوظيف لما تعبه هذه أكبر خدمة وأكبر معروف وأكبر إحسان تقدمه إليه، يصبح حر حتى وعليه الحكم. كان بكر يتباع ويتشرى في السوق يلقاه ولا حر يمشي كما تجمعه ما هؤلاء الحرام. قالوا سمعوا مني كل ما قالوا هل شفت الخير من اللي فارقنا اللي أبو لهب؟ قالوا من اللي فارقكم ما شفت الخير وانا غير في العذاب. قالوا غير وقت النار جاءوا الملائكة وسقوني في نقرة الإبهام هنا في الجريدة كاملة عبروا لبالي بالنور في الشرطة. هذا شريف؟ هذا شريف؟ ماشي شريف. قالوا شرفوني هنا يا علاش؟ قالوا لي انني فرحت بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقت سويبا. قالوا هذا ما كان هذا هو العمل الصالح تاع ابو لهب. العمل الصالح تاع ابو لهب واشنو؟ ما عنده حتى خدمه منيح غير خدمه. لما سمع كل الرسول زاد اعتق هذيك المراه وقال لها روحي راهي حره يعني روح. هذه هي الخدمه تاع الخير تاعك. فهمنا كيف؟ هذا الخدمة تاع الخير جزاوه في النار انها مسقونا هنايا عمرو هذه بالماء وشرب يكفي خلاص ادى الخير تاعو. نرجعوا للرؤية تاع الله تبارك وتعالى ان المؤمنون يرون ربهم بالاجماع اهل السنة والجماعة. اما الطوائف التي ضلت في العقيدة ومنهم المعتزلة والخوارج وغيرهم الذين قالوا أن الناس جميعا سواء كانوا مؤمنين أو كفار لا يرون الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يا إخوان الكرام رد صريح

عندنا كان من كيف لما تكلم الله تبارك وتعالى على هذه الوجود التي لا يقبل الله تبارك وتعالى عملها مهما كانت مجتهدة، الله تبارك وتعالى قال تصلى نار الحميم. ولما تكلم عن الوجوه الطيبة قال في جنة عالية. في هذه الجنة العالية فقط لما تكلم على هؤلاء لما أنهم في النار الحامية لهم فوقها عذاب ولهم فوقها والعياذ بالله نكال، بينما لما تكلم الناس في جنة عالية كذلك لهم متع أخرى ولهم محرات وملذات أخرى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذه الجنة هذه ما تسمعش فيها الرحيم، لأن السراخ يا إخواني الكرام والعويل فمن أكيد والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. فهمتوا كيف؟ إذن واش تستنتج من كلمة لاغية؟ بس تستنتج يا أخي العزيز على أن اللاغية على أن الصراخ والعويل والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. نوع من العذاب. لما ربي سبحانه يقول لك الجنة فيها غير الخيرات ما فيهاش حتى الطبيعة ما فيهاش الملائكة يجيبون نحن ما تطبعش انت غير نوي واش تاكل ويجيك انوي برك ما تكلمش قلبكم ما تعرفش انوي في خاطرك واش تاكل تلقى لنا بلا امان. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انسان ينظر للسماء يشوف الطيور تمشي يقول ها يقول غير في خاطره ليتني يعني الطير هذا ينزل مشوي الطير ينزل من السماء مشوي فوق طاقة من ذهب كله كول يا الله كول انت تنظر بسم الطير رايح اقول الله كل هذا ولا طير تمنيت ان ينشوى لي واحد منه ينزل لك على طبق من ذهب ما جيت على الفخار ولا انت على الجوز فمن اذا ما تعبش ما تربحش ولا تعجب ولا تفرح انت غير زوي في قلبك وتجيك بينما أصحاب جهنم والعياذ بالله ما فيها غير طبيعي وهم يصطرخون فيها يذبحوا هاتونا خرجونا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ذبحوا يا مالك يا حبيبنا قول ربك يقضي علينا ولكن ليس هم يقضى عليهم فيموتوا ما يقضيش عليهم يبقوا هكذا يروح ويغوص في جهنم ويرجع يقول إنكم ماكلون ريحوا لكم قاعدين. فمن أخير الله تبارك ونترك يعني هذه الآيات الباقية إن شاء الله لدرس آخر. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا لما يصلح ديننا ودنيانا وأن يميتنا على التوحيد وأن يميتنا على العمل الصالح إن شاء الله مسلمين مؤمنين لا مفترين ولا مغيرين لا فتنين ولا مفتونين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله أعلم بكل ما سبق وبارك الله تعالى بكم. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654336. سيدي بالعباس هاتف 0485546430. ناسوق 0485426.